عليكم. السلام ورحمة الله. أعطيك العافية. عافاك الله. نعم. كيف أحوالكم؟ بخير والحمد لله. سامي من هاج السنة. نعم. هاج السنة. نعم. الطفل قال روت للجوزي بإسناده إلى ابن عمر. من هاج السنة. نعم. لابن تيمية. نعم. طيب. ثاني صفحة 132. ما نفس الصفحات إلا الكتاب ليس بين يدي. اقرأ. قال روى ابن الجوزي بإسناده إلى ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الزمان رجل من ولدي اسمه كاسمي وكنيته كنيتي يملأ الأرض عدلا كما ملأت جورا فذلك هو المهدي. فيقال الجواب من وجوه، أحدها أنكم لا تحتجون بأحاديث أهل السنة فمثل هذا الحديث لا يفيدكم، وإن قلتم هو حجة على أهل السنة فنذكر كلامهم فيه. الثاني هان الموطن أن هذا من أخبار الآحاد، فكيف يثبت به أصل الدين الذي لا يصح الإيمان إلا به؟ هذا كله كلام ابن تيمية. هذا البند الثاني حقيقة استغربت. مين حضرتك؟ أحمد عطية. أحمد عطية ما شاء الله. شو اللي استغربته؟ انه بالنسبة لخبر الاحاد ما بأخذ انه ما بأخذ فيه ابن تيمية في اصل العقيدة. إيه هلا بقى لازم انا استحضر الكتاب. مطلع. هو عم يحكي ابن تيمية عن عقيدته ولا عن عقيدة الشيعة؟ الشيعة بأخذ بخبر الاحاد. مين قال لك؟ بأخذوش بخبر الاحاد. بياخذوا بخبر الاحاد في العقيدة. اصلحك الله. هلا المهم كلام ابن تيمية لمين عم يخاطب؟ بخاطب في منهاج السنة عن الرافضة ولا عن الإمامية المهدية؟ يا شيخ أحمد الله يهدينا وإياك، تأنى معنا هلا الكلام اللي أنت قرأته يخاطب فيه ابن تيمية غيره أم يقرر حقيقة شرعية عنده؟ خاطب غيره ولكن باللي عنده. شو عرفك بيلي عنده؟ هذا اللي فهمته أنا. إيه بلكي يلي فهمته أنت خطأ. ممكن. طيب إذن شو السؤال الآن؟ السؤال إني استغربت أنا من فهمي عن ابن تيمية إنه بخذش بأخطار الآحاد. إيه أنت غلطان الله يهديك. أنت عم تحكم فهمك على ابن تيمية. أعدل فهمك بيعتدل الأمر معك. ابن تيمية ما عنده الفلسفة التي ابتلي بها المتأخرون، لكنه يخاطب أهل الاعتزال أهل التشيع وهم معتزلة في العقيدة. هلا أقرأ أنت عبارته واحدة واحدة من بعد ما ذكر حديث المهدي عن ابن الجوزي. شو قال؟ يقال الجواب من وجوه، هذا جواب ابن تيمية. نعم. صح؟ نعم. لمين هذا الجواب؟ اللي برد عليه للمعتزلة اللي هم كويس. نعم. من وجوه، الوجه الأول أنكم لا تحتجون بأحاديث أهل السنة. سامحك الله. هذا الأولاني. هذا الأولاني والثاني لحو فيه. سلم في هذا. كويس. أولا إنكم لا تحتجون، كمل نشوف. لا تحتجون بأحاديث أهل السنة. نعم. فمثل هذا الحديث لا يفيدكم وإن قلتم هو حجة على أهل السنة. أيوة. فنذكر كلامهم فيه. شو؟ الثاني أن هذا من أخبار الآحاد. أيوة. فيثبت به أصل الدين الذي لا يصح الإيمان إلا به. إيه. هذا كلامه واللي بيعتقده حسبك انت اقرار حيني وتملى. انا راح اكتب العبارة في ورقة. نعم. وبناقشك على اساسها لانه اتيان بالكتاب ما هو سهل الان. شو قال ثانيا؟ قال ان هذا أخبار الآحاد. نعم. كيف يثبت يثبت به أصل الدين ليس كيف كيف كيف يثبت به أصل الدين يثبت به أصل الدين الذي لا يصح الإيمان إلا به. نعم. الشيء الثاني بعده؟ لا بكفي. تفضل. هذا يا شيخ أحمد أيضا يكلمهم يقول هذا الحديث اللي فيه ذكر المهدي كيف يثبت به وهو أخبار أحد كيف يثبت به أصل الدين الذي لا يصح الإيمان إلا به، يشير إلى أنه دين الشيعة لا يثبت إلا بالإيمان بمهديهم، فهي عقيدة عندهم من أصل الدين ومن أصل الإيمان به. هذا صحيح، بس هو لازم يكون زي ما كان في الأول، لا يصح الإيمان إلا به عندكم. يا أخي كل كلام ماشي مع بعض، هلا هوني إن هذا أخبار أحد كيف يثبت؟ لمين موجه الكلام كيف يثبت؟ أليس إلى الشيعة؟ طيب كيف يثبت به أصل الدين؟ شو هو أصل الدين عندنا ولا عندهم؟ أصل الدين عام. لا أصل الدين عندهم، لأنه لا يؤمن بأن علي هو الخليفة بعد الرسول وهو الموصى بالخلافة له، ولا يؤمن بأئمة أهل البيت، فهو ليس من المسلمين. هذا من أصول الدين عند الشيعة، فهو يخاطبهم ويجادلهم بعقيدتهم. هن خبر الأحد لا تثبت عندهم عقيدة، مثل كثير من المتأخرين من أهل السنة زعموا. على هذا الأساس يقول لهم كيف تثبتون عقيدة خروج المهدي المخبى في السرداب إلى آخره؟ هذه ليست عقيدة الشيخ ابن تيمية رحمه الله. البند الأول هو اللي ساوى الالتباس، أنكم لا تحتجون بأحاديث أهل السنة، هذا قولوا قال لهم صراحة أنتم ما بتحتجوا، بس الثاني لفظ هام وهو كأنه اعتقاده في ذلك. لا يا حبيبي لا أنت غلطان. أنا كل حالي هو احتج عليه بحجتين. الحجة الأولى أنه هذا الحديث لو كان حديثا صحيحا عندنا فأنتم لا تحتجون بأحاديث أهل السنة. ثانيا لو كان هذا حديثا صحيحا عندنا وعندكم فكيف تثبتون به أصلا من أصول الدين لا يصح الإيمان إلا به؟ هذا ليس من عقيدتهم. كلموا الناس على قدر عقولهم، فهو بيكلمهم على حسب ما يدينون الله. يعني مثل بلا تشبيه نصراني بيجي المسلم بيجادله بما عنده في الإنجيل أن عيسى عليه السلام قال وهو في الصليب ربي كيف تركتني وحدي؟ طيب أنتم بتقولوا هذا ابنه وفدى الناس من أجله، فكيف هذا الابن بيجي بيقول هو على الصليب يا أبي كيف تركتني وحدي؟ هذا مش معنى نحن نعتقد فيه، لكن عم نكلمهم بما يدينون الله به. هذا الحديث من أحاديث أهل السنة، أنتم لا تحتجون بأحاديث أهل السنة. ثانيا هذا خبر أحد، فكيف تثبتون به أصلا من أصول الدين؟ فالجواب الثاني بارك الله فيك من نوع الجواب الأول، وكلاهما داخل في قاعدة كلموا الناس على قدر عقولهم كما جاء في صحيح البخاري عن علي موقوفا. في شيء غير عندك؟ اللي تسلم على محمد. عندك محمد؟ محمد ابني. محمد ابني. نعم. لسه ما جاء. نظام يعني؟ كيف؟ نظام. نظام؟ ايش نظام؟ نهركم عند نظام بقول هو؟ ما اجا يا اخي ما اجا، هو كان راح لسوريا. عندك خبر انه راح لسوريا؟ ايه هو راح لسوريا من اسبوعين تقريبا واكثر لسه ما اجى، موعودين يجي بكره. يعطيك العافيه. سلم عمي الفضل. عافاك الله. سلموا عليهم اهلنا. وعليك وعليكم السلام. يعطيك العافيه. عافاك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قبل ما انسى. في نقل عنك انه سألينك عن بطلع زكاة على النقود الورقية فكاين انت بطلعش، فانا رديت حقيقة قلت هذا ما بيقول في شيء. كذابين كذابين. على كل حال انا رايح برضو اواجه ومواجه ان شاء الله كلية، وهذه مش اول كذبة علينا، مشان ربنا يكفر من سيئاتنا يا رب العالمين. يا الله عافاك الله. عبد الرحمن عند أبو يلعنكم إن شاء الله. ما شاء الله. وإذنك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وعين لامة. ما شاء الله إبراهيم. ها طبع الكتب. ها ما شاء الله في شباب كبير بأخواته وخصوصا فارس يعني. كأنه صورة عنه ما شاء الله. سبحان الله تبارك الله. اللهم انبت النبات الحسنة. اللهم أمين. أسأل الله يا شيخنا أنك تربيهم وتربيهم بحياتك إن شاء الله. أسأل الله أنه يبارك فيهم ويسعدهم في الدنيا والأخرى. الله يبارك فيك ويقر عيون الوالدين. الله يبارك فيك يا شيخ. شوف سيده ها سيده أبرهما. وحدة ما تصلي وزوجها نعم. السلام عليكم. السلام. التسليم كان تمام. ايه الظاهر مكتوب مكتوب البلاغ. طيب هاي بتصلي لكنها تخرج ما بتصلي لكن تخرج متجببة، فهل زوجها ديوس؟ قلت له لا. قال أيما شر وأنا الشاهد. قلت له طبعا اللي ما بتصلي هو بتخرج متجلببة شر من التي تصلي وتخرج متبرجة. عرفت؟ لا الله لأنه ترك الصلاة كفر، تبرج معصية بلا شك. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.